عفوا وهي ايش حائض، لكن ذكرنا انفا انه ما اشهد لا يقع. فاللي كنت انت تشير اليه في كلامك السابق هو ذكرت له مثلا في كلامك اي نعم. طيب لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع، مين بيقول مدهوش ولا ما ادري، ان الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان. وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم انفه، كذلك طلاق المكره الاحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، وهذا هو الصواب ايضا. اي نعم. رجل مقاول وعنده مال، إله عليه مال، إله عليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بس عنده كثير، أحيانا فقير أحيانا غني، فهل هذا يجب عليه الحج وهو إله عليه؟ عايش مسؤول الحال يعني. والله السورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذه قد يكون مثله كما أن يسكت عين لله يجب عليه الحج. كيف نميز بين الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالترخير أبو بلال، كالترخير معنى مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنى لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. طيب إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. وواقع لو جينا نجمع سوفي له خلال سنين مش خلال سنين وهو وده بيكون معاشي، لكن بظل في امل انها تجاره تربح الجوار تجاره حتى، وهذا مش واحد، عشرات من التجار خاصه في الظروف الحاليه استاذ، هذه ذات الاقليات في البلد عندنا. يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح؟ انه لا يتصور؟ اي يعني متصور ومتصور. عجيب. السلام معليش يعني هذا اللي بيقوله ممكن يقع، واللي بتقوله انت ممكن يقع، لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الاسلام، وهذا اعرفه ان التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع وفائها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحاله بيكون عم يتعامل باموال غيره. هذا كثير من الناس اللي تفعلها المسلمون سنة. نعم، لذلك عمال فت النظر إلى أن هذا لا يجوز.